أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. إن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم.